قوله استنزهوا من البول هذا أمر، ولا يختلف العلماء بأن الأمر في هذا الموضع للوجوب، للأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التنزه من البول،